قراءة القرآن جماعة بصوت واحد لا، إلا في مقام التعليم والتحفيظ، مثل الأطفال الصغار اللي ما في وقت أن يقرئهم جميعا يحفظهم جميعا.